فيبارك الله في المواشي والزرع والضب. يقول على الكرب اؤمنوا بي؟ لا مش هنؤمن. يقول يبصوا له المواشي كلها ماتت والزرع نشف والارض اكدبت. يمر على قرية اخرى يؤمن به تلاقي الايه المواشي في صحة وفي نماء وفي كذا وفي كذا. كل هذه الفتن بقدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى فتن صعبة جدا، يبقى فتنة خطيرة، فتنة صعبة للناس. طب هيقعد قد ايه؟ قالوا يا رسول الله فما نفسه في الارض هيقعد قد ايه؟ قال 40 يوما. اسمع معايا 40 يوما، 40 يوم، يوم كسنة. اليوم الاولاني طولة ايه؟ قد سنة بالضبط، قد سنة. الا ان الشمس مش هتطلع وتغرب فيه الا مرة واحدة بقدرة من؟ الله سبحانه وتعالى. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر ايامه كايامكم. 37 يوم التانيين ايام عديدة. اليوم الاولاني سنة، واليوم الثاني شهر، واليوم الثالث جمعة. يعني المدة كله حوالي سنة وشهرين ونص شهر. بالتقدير كده حوالي سنة وشهرين ونص شهر. هو دي اللي هيقعدوا الدجال في الارض كلها. وسائر ايامه كايامكم. شوفوا الصحابة بقى اللي كانوا حريصين على ان لو واحد تاني يقول الحمد لله اهي سنة مش هنصلي فيها الا 5 مرات تاني. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يبلغ، انما الناس اللي عايزه تعبد ربنا مصحصحه لكل نقطه. يقول لك ده سنه كام؟ والله ده حلو قوي، يا ريت كان كل ايامه كده طويله كده عشان ما نصليش الا كده بس. فقالوا يا رسول الله فهل نصلي لذلك اليوم الذي كالسنه كاليوم العادي؟ والحديث بمعناه لا بد، يعني نصلي 5 مرات. قال لا، اقدر له قدره. يعني ايه ما بين الظهر والعصر؟ ايه كم ساعة كذا؟ يبقى مسافة ايه كذا؟ يبقى استنكم ايه تقدروا بالساعات او بالاوقات او بالتقديرات الفلكية كما يعرف الناس في هذا الزمان. وايه وكل وقت صلاة قوموا ايه؟ يبقى هنصلي صلاة ثانية، هنصلي صلاة ايه؟ ثانية من الصلاة يوم. وسائر ايامه كايامكم. طب من يقتله؟ اخر نقطة بقى عشان العنصر الاخير في 5 دقايق. من يقتله؟ الذي يقتله سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. بقدرة من؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الثابت عنه ان المهدي الخليفة المهدي كان يصلي بالناس اماما في المسجد الاقصى. لان الناس مفكرة احنا مصابين بذعر ورعب وتبع، بس لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، انما هو ايه؟ خير. كل اللي بيحصل على الساحة دي وان كانت القلوب تحترق الا انه خير، لان بيفرج، بتفرج، بتفوق، بتصحصح الناس، بتوضح. هذا قدامكم الغرب، هذا قدامكم امريكا، هذا قدامكم حقوق الانسان، هذا العالم، هذول المسلمين، هو ده الدول. العملية بتفرق، لا تحسبوه شرا لكم. لكن القدس للموحدين، فلسطين للمؤمنين الصادقين. انا اقولها من فوق هذا المكان، لا اقولها باطلة، ما بقولهاش كلام وبس. وقل قل صدق الله، قل صدق الله. اقول لعالم كله فلسطين لابناء النبي محمد، والقدس للموحدين، بيت المقدس للموحدين. سوف يطرد اليهود مهما فعل. الأمة مرت بمراحل أشد من كده. فين التتار؟ لو قرأت عن ما احنا معدناش بنقرأ التاريخ. احنا لو قرأنا التاريخ كنا عرفنا ان المسلمين مروا بمراحل أشد من اللي احنا فيه، ومع ذلك كانت النهاية وإن جندنا لهم الغالبون.